هذا يقول في أول الأسئلة الثلاثة، يقول إذا تيقنت أن الشخص الذي سألقي عليه السلام لن يرد لعداوته لي ولتكرار عدم رد السلام عليه، فهل من المصلحة محبة الخير له ألا ألقي السلام عليه كي لا يزداد إثما؟ ليس الأمر كذلك، فإن الأمر الذي تعبدت به أن تلقي عليه السلام، فأنت تلقي عليه السلام كما أمرت، وأما كونه إذا لم يرد أثم فهذا فعله هو، وما جعلك الله سبحانه وتعالى عليه حفيظا، وأنت إذا حبست السلام فلم تسلم تركت امتثال الشريعة، وأنت مأمور بامتثال خطاب الشريعة دون نظر إلى ما يقع من مخالفته من الخلق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.